بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرت العادة أننا بداية كل درس نستفتح بما يسمى بما سميناه بأدب الليلة. أحيانا يكون أدبا وأحيانا يكون فائدة، فلعل من المناسب أننا نكمل هذه الفكرة بحيث نبدأ الدرس كما قلت لك بفائدة أو بأدب يحتاجه الطالب. لعل من الأدب الذي يذكر به ما يسأل عنه البعض فيقول: هل أعلق على نسختي في العمدة أو أعلق في كراسة؟ فأقول إن التعليق على الكتاب أظنه غير مناسب. أظنه غير مناسب. لماذا؟ لأن المكان ضيق، والكلام الذي يعلق أحيانا يكون كثيرا. فأنا أقترح أن الطالب يكون معه دفتر، كراسة يعلق فيها، يكتب فيها الشرح. ولا مانع أنه في بعض الفوائد المختصرة أو في بعض الكلمات الغامضة يعلقها على نسخته فيما بعد. وأقول فيما بعد لأنه إذا علقها أثناء الدرس ربما علقها بخط مستعجل وربما شوه الكتاب، لكن إذا علقها فيما بعد على راحته يعلقها بخط دقيق في مكان مناسب. والمقصود أن الطالب ما يمكن يستغني عن كراسة تكون معه يكتب فيها المعلومة التي يسمعها. وأنا أوصي أن تكتب كل ما يتعلق بالمادة، ولا تقول هذا واضح ما يحتاج فهمته. نقول نعم فهمته الآن، لكن ربما تنساه فيما بعد. فمن الضروري أن الطالب يعلق المادة التي إذا رجع إليها تسره ويجد المادة بوضوح وترتيب حتى يستفيد. إذن هذا هو أدب الليلة. أدب عارض وهو أن الطالب لا بد أن يكون معه الكتاب الذي يتابع به، ولا يكتفي بالسماع والمشاهدة للملقي، فإن هذا يفوته الخير. كنا قد ذكرنا بالأمس على قول المؤلف: خلق الماء طهورا. قلت إن هذه الجملة تصاغ أحيانا بأسلوب آخر، فذكرنا بها، ماذا يقال؟ نعم، خلق الله الماء طهورا. إيه نعم، خلق الله الماء طهورا، لكن أحيانا يقال إن الأصل مقام معنى طهور. نعم، الأصل في الماء الطهارة، يعني هذه قاعدة أن الأصل في الماء الطهارة، وهذا يشمل كل ماء. فإذا أشكل عليك أي ماء فترجع إلى هذا الأصل. ما هذا الأصل؟ الأصل في الطهارة. وبهذا تعرف أن الذين يتحرزون أنه يتحرزون على خلاف الأصل. أيضا مر معنا ما يسمى بالقلتين، حدثنا عنهما. ما القلتان؟ خمس قراب. طيب ما الحكم الذي ربط بالقلتين؟ نعم، يعني دون القلتين إذا خلطت النجاسة فإنه ينجس. طيب وما زاد على القلتين؟ نعم، فإنه لا ينجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة. طيب على هذا ما الفرق يا حمود بين القلتين وما دون القلتين؟ يعني الفرق أن ما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة. نعم، وما فوق القلتين فإن لا ينجس إلا بالتغير. طيب هذا ما قلناه، وقلنا أن الراجح في المسألة، الراجح من حضر معنا بالأمس، الراجح قلنا الراجح أن الحكم يعلق بالنجاسة إذا ظهر أثرها أو ريحها أو طعمها فإنه ينجس سواء قليل أو كثير. أي نعم، ولا اعتبار بالمقدار، المقدار لا بقلتين ولا بغيره، على أن حديث القلتين في خلاف بين علماء هل يصح أو لا يصح، لكن نتجاوز هذا كله ونقول العبرة بالتغير. أيضا ذكر المؤلف، ذكر فقال قال فلا تحصو الطهارة بمائع غيره، ما معنى هذا يا ناصر؟ ماء غيره صدى عصير، يعني اشرح الجملة هذه، لا يحصو الطهارة بمائع غيره، يعني ما تحصو الطهارة وضع الحدث وعنيك اسمه الحدث نعم ما يرتفع إلا بالماء، إلا بالماء. فلو قدر أنه توضأ بعصير أو بشاهي فإنه لا يرتفع، لا يرتفع حدثه. قد تقول هل يمكن نتصور هذا أن يتوضأ بشيء من هذه؟ نقول ربما، ربما يتغير، ربما يتوضأ بشيء من هذه، إما على سبيل الاستهزاء والاستخفاف، وربما يكون رجلا أعمى يأتي إلى السائل ثم يتوضأ به ثم يقول يا فلان توضأت بهذا؟ قال نعم. قال هذا الشاهي هذا أعمى لا يرى ولم ينتبه للريح رائحته، فهل يصح توضؤه؟ هل يصح وضوؤه؟ نقول ما يصح، هذا في الحدث. أما في الخبث فماذا قلنا في الخبث؟ نعم، على قول المؤلف أنه لا يزيل الخبث، وعلى القول الراجح أنه يزيل الخبث. فلو انسكب على بول في فراش أو في أي مكان انسكب عليه لبن وجرف اللبن هذه النجاسة وذهبت، هل يطهر الثوب أو المكان؟ يطهر، يطهر ما انسكب عليه هذا اللبن حتى أزال عينها. طيب، نأخذ حصة الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي حفظه رحمه الله تعالى. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. لما رأيت الطعام قلت النضج، طعام الناضج يعني؟ لا هي النضح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل يا أخوان كثيرة كما ترى، لكنها سهلة إن شاء الله، مختصرة نبينها بما يوضح إن شاء الله تعالى معناها. قال إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ في الماء ما ليس بطهور، هذا كما قلنا بالأمس طبخ فيه ورق الشاي، ورق الشاي. قال المؤلف فغلب على اسمه، لما طبخ فيه ورق الشاي أصبح الآن شاهي، أصبح شاهيا ليس بماء، فهذا كما قال المؤلف إنه لا يجزئ أن يتوضأ به. كذلك طبخ فيه مثلا خضار حتى أصبح ماذا يصبح؟ أصبح مرقا فغلب على اسمه، فنحن الآن لا يمكن أن نتوضأ بهذا. قال ما ليس بطهور فغلب على اسمه، سلب طهورته، سلبه الطهورية، بمعنى أن لا يحق لك أن تتوضأ به ولا أن تزيل به النجس، لأنه ليس بما، بل إنه تغير اسمه إلى شاهي، إلى مرق، إلى غير ذلك. قال مؤلف أو خالطه، في الأول قال طبخ وفي الثاني قال خالطه، ليس هناك طبخ لكن عندك ماء فصببت عليه شيئا آخر، شيئا حتى خالطه فغلب على اسمه وصار بدلا من كونه ماء أصبح شاهي كما قلنا، أو أصبح لبنا أو ما أشبه ذلك، فإن الحكم كما قال، قال سلب طهورته، بمعنى لا يحق أن تستعمله لا في إزالة، لا في رفع حدث ولا في إزالة نجاسة. إذا هاتان مسألتان ما هما؟ إذا طبخ في الماء أو خالطه. طيب قال أو استعمل في رفع حدث أيضا سلب طهورته. استعمل في رفع حدث، نعم هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء بما يسمونها بالماء المستعمل. فما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي يتجمع من الأعضاء بعد غسلها، غسلت يدك ثم صار ينزل منها ماء، يتقاطر ماء فجمعت هذا المتقاطر، ماذا يسمي العلماء هذا الماء؟ يسمونه ماء مستعملا. فلو أن إنسانا أراد أن يتوضأ بهذا الماء المتقاطر المتجمع فنقول هذا ما يصح، هذا ماء مستعمل ليس بطهور فلا تتوضأ به. أو أنك أنت نفسك أردت أن تتوضأ به مرة ثانية فيقال هذا مسلوب الطهورية فلا تتوضأ به. إذ أرجو أن تفهم الماء المستعمل، بعض الطلاب يظن أن الماء المستعمل هو الماء الذي توضأت منه سواء في قدر أو في ما يسمى بطاسة أو ما أشبه ذلك، فإذا صرت تتوضأ منه يظن هذا هو الماء المستعمل، بل الماء المستعمل هو الماء المتجمع من الأعضاء حينما يأتيها الماء، فهذا لا يتوضأ منه. ماذا نفعل به؟ تقول افعل ما شئت، افعل ما شئت لكن لا تتوضأ به. إن شئت أن تسقيه زرعا، إن شئت أن تطبخ به، إن اشتهيته لا مانع، لكن الطهورية التي ترفع الحدث أو تزيل الخبث هذه ليست من صلاحيته. ماذا يسمي الفقهاء هذا الماء المستعمل؟ ماذا يسمونه؟ قلنا ليس بنجس، يسمونه طاهرا. فعندنا اسم جديد في المياه، كلامنا السابق في الدرس السابق كان في الماء الطهور، وهنا نتعرف على ماء جديد. ما الماء الجديد؟ هو الماء الطاهر. الطاهر ما صفاته؟ صفاته أنه طاهر في نفسه ليس بنجس، لكنه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذا الماء الطاهر. على هذا الماء الطهور الذي أخذناه بالأمس، الماء الطهور ماذا سوف يكون؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن قيد هذين النوعين، ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والقسم الثالث عرفناه أيضا، ماذا سيكون؟ سيكون الماء النجس المتنجس، هذا معلوم أنه غير طاهر لا في نفسه وغير مطهر لغيره. فتحصل بهذا التقسيم الثلاثي للمياه، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور يا أخوان عند كثير من العلماء ومنهم فقهاء الحنابلة، أن الماء ينقسم إلى قسمة ثلاثية، هذا هو المشهور. وهذا هو المسطر في كثير من كتب الفقه أن الماء يقسم هذا التقسيم الثلاثي، ولكن الصواب أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء على نوعين، خلقه طهورا كما مر معنا في أول الكتاب، وهذا الطهور يتغير إلى نجاسة. أما أن يتغير إلى قسم آخر بينهما وهو الطاهر فهذا لا دليل عليه، فالتقسيم ثنائي وليس ثلاثيا، إما أن يكون الماء طهورا أو أن يكون نجسا. طيب ماذا نفعل بالماء الذي طبخ فيه ورق الشاهي؟ هل هو نجس؟ ليس بنجس. هل هو طهور؟ ليس بطهور. إذن ماذا نقول؟ نقول هذا شاهي، هذا كلام الآن في أي شيء؟ في المياه. أما الذي طبخ فيه ورق الشاهي، طبخ فيه شيء آخر، فهذا ليس داخلا معنا أصلا، لا نبحث فيه في التقسيم. فالتقسيم للماء ليس للمائع، التقسيم للماء. فالماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا. وأما قسم ثالث وهو الماء الطاهر فهذا لا وجود له. طيب قلنا قبل قليل الماء المستعمل، ما الماء المستعمل؟ الذي تجمع من غسل الأعضاء، ما حكمه؟ هل هو نجس؟ هل هو نجس بمعنى تريقه؟ ليس بنجس. طيب هل هو طاهر؟ ها؟ ليس عندنا طاهر، عندنا طهور. قلنا قبل قليل يسمونه طاهرا، لكن هل هو طهور؟ لأن احنا ألغينا القسم الثاني هذا الطاهر. هل هو طهور؟ ها؟ طهور. نقول نعم هو طهور. كيف طهور وهو مستعمل؟ نقول نعم مستعمل، لكن هل استعملته على وجه يخرجه من الطهورية؟ الجواب لا. فعلى هذا الماء المتجمع من تقاطر الأعضاء، من تقاطره من الأعضاء، هذا ماء طهور، طهور. فعلى هذا عبد السميع بإمكانك أن تتوضأ بمرة ثانية، هذا صحيح؟ بإمكانك أن تجمع الماء وتتوضأ منه ثانية وثالثة ورابعة إلى أن ينفد، هذا لا حرج فيه. فالخلاصة أن الأقسام وأن أقسام الماء على الراجح هما قسمان، طهور ونجس. وما الأصل في القسم في التقسيم هذا؟ ما الأصل في التقسيم أنه نجس أو طهور؟ الأصل أنه طهور، الأصل أنه طهور ليس بنجس. إذا ننتهي من هذه المسألة وعرفنا القول الراجح فيها، ننتقل بعد هذه إلى مسألة أخرى. قال المؤلف: قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هذه قاعدة مهمة، إذا شك لم يتيقن، شك يعني تردد عنده لم يجزم بشيء، هل هذا الماء طاهر أو هل هذا الماء طهور على القول الراجح أو ليس بطهور، هل هو نجس؟ كذلك شك في طهارة الماء أو غيره، غيره مثل ماذا؟ مثل الأرض، هل هي طاهرة يصلي عليها أو لا؟ ثوب، هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ أيا كان. قال بنى على اليقين، وما هو اليقين؟ اليقين الطهارة، اليقين الطهارة. فإذا كان عندك ماء لكن شككت أن صبيا جاء وبال فيه، فنقول ابني على اليقين. ما اليقين؟ قلنا أنه طهور، أنه طهور فتوضى به. كذلك شككت هل هذا الفراش تصلي فيه أو فيه نجاسة، فنقول صلي فيه وصلي عليه لأنه على الأصل. وبهذا يرتفع الإشكال عند بعض الناس حينما يذهب إلى بيت جاره أو بيت صديقه أو يستأجر شقة، فيقول لا أدري هل أصلي على الأرض أو فيها نجاسة، فماذا تقول له؟ تقول صلي عليها، ما دمت لم تشهد عليها بنجاسة بريح أو نحو ذلك، فإن الأصل أن الأرض طاهرة وأن الثياب طاهرة وأن المياه طاهرة إلى غير ذلك. ودع عنك التنطع في ذلك، لأن هذا في مدخل للشيطان والوسوسة، فانتبه لهذا. قال بعده: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. هذه مسألة أخرى، خفي موضع النجاسة من الثوب. عندك ثوب وعلمت أنه أصابته نجاسة، لكن ما تدري أين هذه النجاسة، هل هي في كمه أو في أسفله أو في طوقه، ما تدري، ما تفعل؟ قال المؤلف: غسل ماذا؟ ما تيقن به غسلها. فالذي يحصل به التيقن أنك أزلت النجاسة اغسل ويكفي. فالكم مثلا ورود النجاسة عليه يعني بعيد، والظاهر أن النجاسة سوف تكون في أسفله أو في جزئه السفلي، وكونه في الأكمام، كونه في الطوق، هذا بعيد. فماذا يقال له؟ يقال اغسل نصفه الأسفل، لأنك إذا غسلت نصفه الأسفل فإنك تتيقن بهذه الطريقة غسل النجاسة. قال: غسل ما تيقن به غسلها. كذلك أيضا قال: من الثوب أو غيره، وكلمة غيره تشمل الأرض مثلا، تشمل الفراش، إلا أن الأرض سيأتي لها حكم آخر في قضية التطهير. السجادة كذلك، فالمقصود أنك تغسل ما تتيقن به غسلها. وهذه يحتاج إليها، ربما تأتي بعض الأمهات فتقول إن ابنها قد تبول في الغرفة لكن ما تدري في أي جزء منها، فنقول يعني المتيقن أن الصبي لن يتقصد أطرافها وما بعد منها، ربما تبول في وسطها أو قريبا من الباب، فإذا غسلت وسطها أو قرب الباب هذا كافي، وليس باللازم بل وليس بالمشروع أن تتكلف أجزاء الغرفة كلها. وكذلك ربما تقول إنه متنجس وجلس على الكرسي أو على الكنب، فالطريقة كما قلت لك، بل كما قال المؤلف أنها تغسل ما تيقن به غسلها، يعني غسل النجاسة. أمر آخر قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. اشتبه ماء طهور بنجس، من يعطينا صورة المسألة؟ كيف يشتبه ماء طهور بنجس؟ كيف؟ نجس، نعم، عنده إناءان، يعني أحدهما طاهر أو طهور على ما قال المؤلف، والآخر نجس. أيهما النجس؟ لا يعلم هل هو الإناء الكبير أو الصغير، هل هو الأيمن أو الأيسر، ما يدري. فما الحكم؟ قال: تيمم، تيمم وتركهما. طيب كيف يتيمم وهو واجد للماء؟ نقول إن وجود الماء في هذه الحال كعدمه، فإنه يتيمم ويتركهما، لأنه لو استعمل واحدا منهما فربما يكون هو النجس، لو استعمل واحدا منهما فإنه ربما يكون هو النجس. طيب ألا يمكن أن يقال له إنك تتحرى وتنظر الذي يغلب على ظنك؟ نقول نعم هذا يقال له، لكن هو يقول اشتبه عليه، لم يجد أي سبيل للتحري، لا ليس هناك لا رائحة ولا لون ولا أي سبيل للتحري حتى يخرج النجس من الطاهر. فنقول كما قال المؤلف: تيمم وتركهما. لكن ما رأيك في هذه المسألة؟ نحن قلنا فيما سبق إن الماء النجس هو الذي تغيرت أوصافه بأي شيء، يعني تغيرت أوصافه بنجاسة، وهو الآن يرى الماء ليس فيه أدنى تغير، شمه، ذاقه، نظر إليه، وليس في أثر للنجاسة. إذن كيف نقول بأنه يترك الاثنين؟ هذا منبني على ما مر معنا أنه إذا كان الماء دون القلتين فإنه ينجس بمجرد المخالطة. فنحن نقول لا ينجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة. ثم إذا ظهر أثر النجاسة هل يبقى اشتباه؟ لا يبقى اشتباه. إذن المسألة يا أخوان محلولة من أصلها، المسألة حللناها برجاعنا إلى الحكم الصحيح، وهو أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة. فعليه نقول إذا اشتبه ماء الطهور بنجس هذه مسألة فرضية على القول بأن الماء ينجس بمجرد المخالطة، والصواب ما تقدم. ثم قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. قال اشتبه طهور بطاهر، هل عندنا ماء طاهر؟ على الراجح ما عندنا ماء طاهر. إذن إن شئت أن نتجاوز هذه من أصلها ونقول هذا منبني على التقسيم الثلاثي، والصواب أن التقسيم ثنائي. لكن ما معنى هذه المسألة؟ اشتبه ماء طهور، الطهور عرفناه، أعطني مثالا للماء الطاهر. مر قبل قليل المعنى هو الماء المستعمل، الماء المستعمل عنده ماء طهور وماء مستعمل، أيهما الذي استعملته يا فلان؟ قال ما أدري، أحدهما قد جمعته من تقاطع الأعضاء لكن اختلط مع الإناء الثاني، فاجتمع عندك الآن ماء طهور وطاهر، فما الحل؟ قال توضأ من كل واحد منهما، يعني يأخذ من هذا غرفة ومن الثاني غرفة. لماذا؟ حتى يحصل بذلك ماذا يحصل؟ اليقين، يحصل اليقين أنه توضأ بالطهور. هذا معنى كلام المؤلف، ولكن كما قلنا قبل قليل الصواب أنه لسنا بحاجة لذلك لأن الطاهرة لا وجود لهم. ثم قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. هذه مسألة لطيفة وطريفة. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، قال صلى في كل ثوب بعدد النجس، عنده خمسة أثواب، خمسة أثواب في مكان معين، جاء إنسان وتبول وأصاب بوله بعض هذه الأثواب، أصاب ثلاثة منها، ثم اختلطت هذه الثلاثة بالاثنين، فالآن عندنا خمسة ثياب، ثلاثة متنجسة واثنان غير متنجسين، لكن أخرجنا الثلاثة أفرزها لنا. قال ما نقدر. ماذا قال؟ اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فالآن عندنا خمسة أثواب، ما صفتها؟ ثلاثة نجسة واثنان طاهران. طيب حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال صلى في كل ثوب بعدد النجس. كم عدد النجس؟ ثلاث. إذا صلي ثلاث صلوات بثلاث أثواب من هذه الموجودة. قال وزاد صلاة، سوف يزيد صلاة، فكم سوف يصلي من مرة؟ أربع مرات. ليش يزيد صلاة؟ أيوة، لأنه اقتصر على الثلاث، فربما تكون هذه الثلاث هي النجسة، فيكون صلى ثلاث صلوات بثلاثة أثواب النجسة، فما استفدنا شيئا. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ نقول صلي رابعا. فعلى هذا اجعل عندك عدا لصلواتك، وكل ما صلت في ثوب اجعله عن جانب حتى لا يختلط بالسابقات أيضا، ثم يخرج الوقت وأنت تصلي يعني بهذه الصلوات الاحتياطية. هذا هو الحكم عند المؤلف رحمه الله، وهو ما مشى عليه كثير من الفقهاء، أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. وظاهر كلامهم أنه وإن تعددت النجسات، نحن مثلنا قبل قليل بكم؟ بثلاثة، لكن لو كانت النجسات عشرة فعلى كلامهم يصلي عشرة ويزيد واحدة، لو صارت 20-30 شق. نعم شدة من الثياب في كرتونها وقعت عليها نجاسة، عددنا هذه الشدة وإذا هي 100، فعلى كلامهم سوف يصلي 100 صلاة ويزيد صلاته. هذا لا شك أنه قول يعني ضعيف. وبالمناسبة مما يدلك على ضعف القول، مما يدلك على ضعف القول ما يترتب عليه أو ما يستلزمه. فإذا أردت أن تعرف أن قوله صحيح أو أنه ضعيف فانظر ماذا يستلزم. هذا القول يستلزم أنه يصلي 100 أو أكثر من ذلك، لأنه ما قال صلى بعدد النجس ما لم تزد على 5، ما لم تزد على 10 أطلقوها. فإن شئت أن تجعل هذه فائدة عندك ليست في المسألة هذه، في عموم مسائل العلم، أن مما يدل على ضعف القول، مما يدل على ضعف القول بيان أو ضعف ما يلزم عليه، مما يدل على ضعف القول ضعف ما يلزم عليه. إذا نعود للقضية هذه، فماذا نقول لصاحبنا؟ نقول لصاحبنا الذي اختلطت النجسة بالطاهرة، نقول تحرى الثوب الطاهرة منها وصل به. والتحري صعب أو سهل؟ ها؟ سهل من أسهل ما يكون. هات الثوب وانظر إليه، فتش فيه، شمه، هل في نجاسة؟ هل في شيء متغير؟ ما وجدت شيئا، توكل الله وصل والحمد لله. وهذا هو الذي يسع المكلف. ثم إذا تبين فيما بعد أنه قد صلى بثوب النجس فيقال انتهى الموضوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد فعلت ما في وسعك فصلاتك صحيحة. وكونه وافقت نجسا فهذا معفو عنه ومعذور فيه. إذا ننتهي من هذه المسألة لننتقل بعدها إلى مسألة أخرى، فجدد نشاطك لاستيعابها. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، إحداهن بالتراب. الكلب معروف أليس كذلك؟ معروف. ولكن حدثني عبد الرحمن عن الخنزير، ما الخنزير؟ ماذا تعرف عنه؟ حيوان كبير أو صغير؟ صغير كالهر يعني؟ كالهر أصغر؟ متوسط؟ طيب يعني أنواعه، في كبير وفي صغير، في كبير وفي صغير، لكن ليس كالهر، أكبر. طيب ومن أوصافه؟ أي نعم كره الرائحة. هذه مرت معك ولا تتوقع؟ تتوقع أنه كره الرائحة؟ كل الحيوانات كره الرائحة. أي نعم أي نعم، هو حيوان كما قال أخوك مستقذر، وهو حيوان أيضا لا يتورع ولا يتنزه عن أكل النجاسات والعذرات وما أشبه ذلك. ويذكر من سيء طباعه أنه لا يغار على إناثه، لا يغار. والغير على الإناث هذه فطرة في مخلوقات الله عز وجل، ليست في بني آدم فقط، بل حتى الحيوانات تغار على إناثها، إلا الخنزير قال لا يغار على إناثه. ويعزو بعض الباحثين ضعف الغيرة أو انعدامها في المجتمعات الغربية إلى إدمانهم على أكل لحم الخنزير، فقالوا أخذوا هذه الصفة أو ورثوها من أكلهم الخنزير. وليس ببعيد، لأن المأكولات لها أثر في الطباع، فما يأكل الإنسان أو ما يشربه ربما أثر في طباعه وفي أخلاقه. فالذي يعنينا هنا قال: تغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، إحداهن بالتراب. أما الكلب ففيه الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7، فأمر بغسل الإناء 7. الخنزير لم يذكر في الحديث، لم يذكر، لكنهم قاسوه على الكلب، قاسوه على الكلب. والصواب أنه لا يقاس، لأن هذه أمور تعبدية، وربما يوجد في الكلب من خاصية التنجيس ما ليس في الخنزير. فلنقف على ما دل عليه الحديث، وهو الاكتفاء بغسل نجاسة الكلب. لكن قال نجاسة الكلب، والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل ما هو؟ ولغ. إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم، فالحديث في الولوغ. ما معنى الولوغ؟ أن يدخل لسانه في الإناء، فإن الإناء يغسل سبعا، وعلى كلام المؤلف أنه في نجاسته في أي مكان، في بوله، في ريقه، في أي شيء حصل فيه تنجيس فإن يغسل سبعا. والصواب أيضا أنه لا يغسل إلا في الإناء، في الإناء بناء على الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وأما ما عدا ذلك من تنجيساته فإنها كغيرها، تغسل بما يزيل عين النجاسة ولا يسبع فيها. وعادة الناس الآن الذين يصيدون في الكلاب أن ربما أتى بالصيد وقد أمسكه بفمه، وربما جرحه حتى انتقل شيء من ريقه إلى هذا الصيد. فعلى كلام المؤلف ماذا يلزمنا؟ أن نغسل موضع فمه سبعا، وهذا غير صحيح. ثم أيضا إحداهن بالتراب، وضع التراب في غير الإناء فيه مشقة، فإذا وضعت التراب على الأرض أو على الفراش أو على موضع فمه من الصيد فهذا فيه مشقة، بل ربما أفسد اللحم أن تضع على موضع فمه ترابا. فلنقتصر على ما دل عليه الحديث أنه في الإناء فقط، وغيرها من المواضع كغيرها من النجاسات. قال بعد هذا: ويجزئ في غسل النجاسات ثلاثا منقية. يجزئ في غسل سائر النجاسات. سائر، ما معنى كلمة سائر في هذا السياق؟ ها؟ يجزئ في سائر النجاسات، باقي، في باقي النجاسات، سواء كانت نجاسات من آدمي أو من حيوان أيا كان مصدرها. قال: يجزئ في غسل النجاسات ثلاثا منقية. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، فإن العدد هذا لا بد أن يكون له مرجع في الشارع، ولم يثبت شيء في ذلك. يذكرون بعض الآثار لكنه لم يثبت. والصواب كما قلنا فيما سبق أن النجاسة عين، عين مستقذرة، فإذا ذهبت بمرة بمرتين انتهى الإشكال. وأما التزام الثلاث فليس بصواب. قال: وإن كانت على الأرض. ما هي التي كانت على الأرض؟ ها، النجاسة. قال: فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. والذنوب ما هو؟ الذنوب هو الدلو. والدلو ما هو؟ الذنوب. أي نعم، الذنوب هو الدلو، والدلو هو الذنوب. ولكن ما يزال مشكلا، نقول الدلو أقرب ما نقربه به أن نقول والسطل. السطل ها؟ لا، أكبر من الإبريق، يعني السطل أقرب ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بول الأعرابي لما بال في المسجد ذنوبا مما. فأخذوا من هذا أنه في النجاسة على الأرض تجزئ غسلة واحدة تذهب بعينها. ففرقوا بين النجاسة على الأرض والنجاسة على غير الأرض. النجاسة على غير الأرض ماذا قالوا فيها؟ ثلاث مرات. والصواب كما قلنا تكفي واحدة ويكفي ما يزيلها. فكذلك على الأرض الصواب أن النجاسة تذهب بما يزيلها بمرة أو بأكثر إن احتاج لذلك. ولهذا قال تذهب بعينها. فإذا الكلام كله يدور يا أخوان على أن النجاسة عين مستقذرة لا بد من ذهابها، فإذا ذهبت بصبة أو بأكثر فهذا هو المقصود وينتهي الإشكال. طيب لو أصاب هذه الطاولة نجاسة، فعلى كلام المؤلف كيف نطهر هذا المكتب أو هذه المعصة؟ ها؟ ثلاث مرات، لأن هذه ليست أرضا فلا بد أن تغسلها ثلاثا، والصواب كما عرفت. قال بعدها في ختام البحث، قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. يجزئ في بول الغلام، ليس الجارية، الغلام الذكر، فإذا بال الغلام فإنه يجزئ النضح. ما هو النضح؟ النضح معناه الرش، لكن الغلام هذا موصوف، قال الذي لم يأكل الطعام إلى الآن غذاؤه على أي شيء؟ على الرضاعة، على الحليب، فإذا كان يرضع ثم تبول فإن بوله يكفي فيه النضح، ناتي بماء ثم نرشه مرات فهذا كافي. وعلى هذا نقول إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام نجاسته نجاسة أكمل مخففة. فقيد عندك في الفقه أن عند الفقهاء ما يسمونه بالنجاسة المخففة، وهذا في بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. طيب أما إذا كان يأكل الطعام فحكمه حكم غيره، خلاص حكم الكبار الذين يجب أن تغسل نجاستهم غسلا تاما، فالحكم هذا في الغلام الذي لم يأكل. طيب قلنا يخرج بهذا الجارية البنت حتى وإن كانت لم تأكل الطعام، فإن بولها يجب غسله، فعلى هذا انظر في بول الصغير إن كان غلاما فيكفي فيه النضح، وإن كان جارية فيجب فيه الغسل. فعليه إن بالت الجارية فقل لها ليت الذي بال أخوك، لأن أخاك نجاسته نجاسة مخففة. فإن قلت ما الفرق بين الجاري والغلام، ما الفرق؟ فنقول الله أعلم، ما ندري عن ذلك. أهل الإعجاز الطبي النبوي يبحثون في هذا ويقولون إن البول في تركيبته من الغلام يختلف عن تركيبته من الجارية، والله أعلم، الله أعلم. وبعضهم يذكر أن بول الغلام ينتشر وبول الجارية لا ينتشر، فلما كان ينتشر يصعب غسله فاكتفي بنضحه. كل هذه اجتهادات والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الذي يعنينا معرفة التفريق الشرعي، هذا فيه النضح وهذا فيه الغسل. فإن كان يأكل ويرضع فما الحكم؟ نغسله أو نرشه ننضحه؟ ها؟ نقول لا، انتظروا لا تفعلوا شيئا حتى نأخذ الحكم الصحيح. ماذا قلت أنا؟ يأكل ويرضع. فنقول أيهما الغالب في طعامه، الرضاعة أو الأكل؟ فقالوا الرضاعة، ونعطيه أكلا أحيانا، فنقول إذن يكفي النضح. فإن قالوا بالعكس فإنه يأكل وأحيانا نرضعه، فما الحكم؟ الغسل. إذن حكم يعطى للغالب من غسل أو نضح، إذا تساوى فالأحوط الغسل. قال بعدها وكذلك المذي. كذلك في أي حكم؟ في أي حكم كذلك؟ في النضح، يعني كذلك المذي ينضح منه. فإذا أصاب المذي الثوب فإنه ينضح، والكلام الآن في المذي في الثوب. أما إذا كان المذي على البدن فإنه يغسل. فأضف الآن أمرا آخر قالوا إن نجاسته نجاسة مخففة وهو المذي على الثوب. والمذي ما هو؟ ما تعريفه؟ المذي معروف سائل رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة. سائل رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة. إذن فرق بين المذي والمني وسيأتي بعد قليل. فالمذي رقيق وشفاف ويخرج عقب الشهوة، يعني إذا ثارت الشهوة فإن الإنسان يحس بخروجه فيخرج عقبها. فهذا كما سمعت يكفي فيه النضح، وقد أفتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أفتى من من الصحابة؟ علي بن أبي طالب، لما قال ينضح قال ويعفى عن يسيره، ويسير الدم يعفى عن يسيره، يسير ماذا؟ يسير المذي. يعفى عن يسيره في أي مكان، قلنا في الثوب، فإذا خرج مذي يسير على الثوب فيعفى عن يسيره. قال ويسير الدم أيضا يعفى عنه. قال وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. ما تولد منه تعود لأي شيء، ما تولد منه يعني من الدم، ما تولد من الدم من القيح وهو معروف، والصديد وهو معروف أيضا، هذه يعفى عن يسيرها، لأن الإنسان كما قالوا لا يخلو أحيانا من قشور في جلده أو بثور، فربما حكها وخرج منها سائل من قيح وصديد، فهذه معفون عنها، معفون عن يسيرها. وسيأتينا إن شاء الله ربما في مقام آخر في بيان أن الدم وما تولد منه من الآدمي أنه طاهر، فإذا كان طاهرا فلسنا بحاجة أن نقول يرفع عن يسيره، بل إنه طاهر من أصله، إلا ما كان من السبيلين فإن حكمه حكم البول، وربما يأتي هذا. إذا قيد عندك مسائل بالإضافة إلى ما سبق، وهو أنه يرفع عن يسيرها، فيرفع عن يسير المذي وعن يسير الدم وما تولد منه. ثم اليسير ما ضابطه؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وهو ما لا ماذا؟ ما لا يفحش في النفس. ما لا يفحش يعني يكثر في النفس، في نفس من؟ في نفس الشخص أو في نفس الناس؟ ظاهر الكلام في نفس الشخص. فإذا أرجعك المؤلف إلى حكم نفسك، فإذا قلت أرى أن هذا يسير فنقول خلاص أنت أدرى بحالك. إذا قلت أرى أن هذا أنه كثير وفاحش فنقول إذا لا يعفى عنه. وأصل هذا الضابط أصله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرجع المسألة إلى تقدير الإنسان، إلى تقديره. وهذا جيد إلا إذا عرف الإنسان من نفسه. ماذا عرف؟ إذا عرف من نفسه الوسوسة. فإذا عرف من نفسه الوسوسة فنقول ارجع إلى تقدير الناس، إلى تقدير الأسوياء، لأن الوسوسة هذه تمنعك من إعطاء الحكم الصحيح. فلا يعتبر تقديرك، إنما يعتبر تقدير عامة الناس. ثم ختم المؤلف الباب قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي، فالمني طاهر. ولماذا يكون طاهرا؟ فنقول على الأصل، لا نقول لماذا، على الأصل. ثم المني أصل الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء، فكيف يكون الإنسان الذي كرمه الله عز وجل كيف يكون أصله نجسا؟ هذا لا يليق. فمن كرامة ابن آدم أن يكون أصله طاهرا. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما خرج وفي ثوبه أثر الماء، وكان إذا كان يابسا تحكته عائشة رضي الله تعالى عنها بيدها أو بظفرها، وإن كان طاهرا غسلته، لكن غسل تنظيف ليس غسل نجاسة. ومن طريف المناظرات، من طريفها أن تناظر شخصان أحدهما يرى طهارة المني والآخر ماذا يرى؟ نجاسته. فدخل عليهما ثالث فقال فيما تتناظران؟ قال أحدهما أناظره وأقول إن أصلك طاهر، ولكن يصر فيقول لا أصلي نجس. لماذا يقول أصلي نجس؟ لأنه يرى نجاسة المني. فعلى كل حال ما قال المؤلف هو الصواب، أن مني الآدمي أنه طاهر. قال بعدها وبول ما يؤكل لحمه طاهر، بوله وكذلك روثه وما يخرج منه فإنه طاهر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة وقصتهم مشهورة، رخص لهم بل أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. فأخذ من هذا أن أبوال الإبل طاهرة، وقيس عليها ما يؤكل لحمه من غنم أو بقر أو غير ذلك فأنه طاهر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصلاة في مرابض الغنم. تعرف المرابض؟ مرابض الغنم التي أين تربض فيها أو تجلس فيها، فهذه أماكنها طاهرة، فإذا رخص في الصلاة فيها وهي ما تخلو من أرواثها أو تخلو ما تخلو، فلما رخص الصلاة فيها فدل على أن بولها وروثها طاهر. قال وما يؤكل لحمه كما قلت لك. طيب ذرق الدجاج والحمام هل هو طاهر؟ يعني إذا ذرق عليك ذرق الدجاجة أو عصفور تمشي ثم ما شاء الله أعطاك هدية لما مرت من تحت الشجرة، فما حكم هذه الهدية؟ مقبولة وهي طاهرة، لأن يعني داخل تحت قوله ما يؤكل لحمه. إذا الحمد لله ما جعل الله سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج. نحمد الله سبحانه وتعالى على إنهاء هذا الباب، نسأله العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.